على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثها مستمع يقول: المرسل عوض، أخونا عوض عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، ويسأل في هذه الحلقة بعضا من الأسئلة، فيقول في أحدها: إنني أعمل في بستان بالريع، أي أحصل على ربع المحصول وشريكي له ثلاثة أرباع، هل يجوز لي أن أعطي أحدا من البستان بدون علم شريكي، علما بأنني أعطيه لمجرد الأكل وليس للبيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا كنت تعلم أن صاحبك يرضى بهذا ويسمح فلا بأس، جزاك الله خيرا. وإذا كنت لا تعلم ذلك فاستعينه حتى يأذن لك أن تعطي من ريع هذا البستان من يزورك من الإخوان، وهذا من باب أداء الأمانة، لأن الثقة يكثر، قد يكون الزوار كثيرين فيضر ذلك شريكك، ولكن تسأله وتقول له إنه يأتيني كذا وكذا، ويرجو منه السماح في تقديم ما تراه للضيف، هذا إذا كان الشيء كثيرا. أما الشيء العادي الذي صارت العادة بين الناس أن يقدموه للضيوف وليس في شيء يضر صاحبه، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، يحسن من الجميع، لأن الضيف على حق على الجميع. وإذا جاء الزائر قدمت له رطب، قدمت له فاكهة، فلا بأس إذا كان شيء عادي ليس فيه مضرة. أما إذا كان ضيوف كثيرين أو ضيوف كثيرون ويحصل بذلك مضرة على صاحبك، فالذي أرى والأحوط لك أن تستأذن. أما خفيه المعتاد فلا بأس، لا حاجة إلى السلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم السلام على المرأة الأجنبية؟ لا حرج لله، يعلمكم في فتنة. السلام عليكم، كيف حالك، كيف حال أولادك، كيف حال والديك، ما في حال، النبي يسلم على النساء وكنا يسلمنا عليه والصحابة كذلك، لا حرج لذلك. أما إذا كان يخشى فتنة فليدع ذلك، يلتمس مجالا يبتعد عن هذا الشيء إذا كان يخشى، لأن كلامها يفتنه ويتحرك له قلبه، وربما يخشى وقوع في فتنة. المقصود إذا كان لا يخشى شيئا فإنه يسلم ويرد السلام، يسألها عن حالها ولا بأس. أما إذا كان يخشى فتنة لأنها امرأة لا تبالي بالتكشف أو بالكلام الذي قد يوقع الفتنة أو ما أشبه ذلك، فهو أعلم بنفسه، يبتعد عن شيء يخشى من الفتنة. جزاكم الله خيرا، هل أم خطيبتي قبل كتابة العقد تعتبر من المحارم، وهل يجوز أن أسلم عليها؟ ليست من المحارم حتى يتم العقد، إذا تم العقد فهي أمهات النساء، أما قبل ذلك فهي أجنبية، سلم عليها، تسألها عن حالها وعلى خطيبتك سلاما لا يتضمن كشفا ولا خلوة ولا فتنة، سلاما عادي مثلما سلم على الأجنبيات الأخريات، إذا كان ذلك ليس فيه فتنة ولا يخشى منها الفتنة. جزاكم الله خيرا، أرجو إفادتي، هل هذا الحديث صحيح؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تارك الصلاة لا يقبل منه عمل، وإن مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ليس هذا حديثا, هذا من كلام بعض العلماء وليس حديثا من المسلم اللهم صل عليه. هذا من كلام من يرى أن تارك الصلاة يعرف الكفر أكبر, يقول لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين, يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة, وهو مسلم صحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا الكلام يقوله من قال بأن تارك الصلاة كافر, يقول لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين, لكن يدفن في محل بعيد عن مقام المسلمين في أرض يحفر فيها ويدفن كسائر الكفار. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لعلي لما مكى أبو طالب وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال اذهب فواره يعني فتنه, ما قال كفنه صلى عليه, لا, لأنه مات على كفر, مات أبو طالب على دين قومه. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام أبي طالب لكن لم يحتجب, وأنزل الله في ذلك ليس عليه إنك لا تهدي من أهلك ولكن الله يهدي من يشاء, ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. فالمقصود أن الكافر من أقارب أو غيرهم لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يفهم مع المسلمين. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي عند تأدية مناسك العمرة أن أعتمر لوالدي ولوالدتي في نفس الوقت؟ لا حرج في ذلك إذا اعتمر المسلم نفسه وحب يعتمر لأبيه وأمه, فلا بأس إذا كان مجيتين أو كان عجزين لكبر سنهما أو لمرضهما الذي لا يرجى برؤه, فلا بأس يعتمر عنهم, بل يشرع ذلك, بل من برهما أن أبرح عنهما والحج عنهما. فإذا فرغ من عمرته خرج للتنعيم أو لليرانة أو للعرفات يعني الحج خارج الحرم, فيحرم من هناك ثم يطوف ويسعى ويقصد بالنية عن أمه أو عن أبيه أو عن غيرهما من الأموات أو العاجزين حجا لا يستطيعون معه الحج والعمرة لكبر سنهما لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه, ليس خاصا بالأبوين. فلو اعتمر على أخيه أو ابنه أو خاله أو عمه أو أخيه أو صديقه المسلم لا بأس, إذا كان ميتا أو عاجزا عجزا يمنعه من الحج والعمرة لكبر السن أو لمرض الذي لا يرجى برؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة من التنعيم لما كانت في مكة, نعم, خرجها للتنعيم واعتمرت, فدل ذلك على أن في مكة الذي في مكة إذا أراد العمرة يكفيه خروج التنعيم أو غيره من الحل, الحل من هناك يعني يلبي بالعمرة من هناك ويكفي, أما الحاج لا, من نفس مكة الحج يحرم من نفس مكة ولا يحتاج إلى خروج, نعم, إذا كان من أهل مكة أو المقيمين بها, نعم. جزاكم الله خيرا. من بغداد في العراق رسالة بتوقيع احدى المستمعات, تقول اختكم في الله ميسرة تسأل جمعا من الاسئلة, في احدها تقول اضطررت في مرة من المرات ان احلف اليمين على القرآن ولكني كنت على غير طهارة, فما حكم ما فعلت؟ ما في حاجة للحلف على القرآن, نفس اليمين من الحاجة للحلف على القرآن, واذا حلفت على القرآن وأنت غير على غير طهارة لمسكيه فعليك التوبة والاستغفار, لأن القرآن لا يمسه إلا طاهر, إلا من هو على وضوء وليس على جنابة يكون متطهرا من الجنابة ومن الحدث الأصغر أيضا, لقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون, ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمس القرآن إلا طاهر, لا يمس القرآن إلا طاهر. المقصود أنك إذا كنت لمست القرآن عند الحلف وأنت على غير وضوء فعليك التوبة والاستغفار, وليس هناك أصل بين من الذين يحلفون على القرآن, يكفي أن يحلف ولك على علم القرآن يقول والله إذا فعلت كذا والله إن صار كذا يكفي, ولا حاجة إلى أن يقال أحلف على القرآن لعدم الدليل على هذا الأمر. فإذا حلف لخصمه أن ما عنده هذا الحق مدعى وليس هناك بينة كفى, ولا حاجة إلى أن يحلف على القرآن, نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن السنن الرواتب, وإذا كان هناك 4 ركعات مثلا قبل الظهر أو قبل العصر، فهل أسلم من كل ركعتين أم كيف يكون الحال؟ جزاكم الله خيرا. السنة الرواتب 12 ركعة، منها 4 قبل الظهر تسليمتان، اثنتان بعدها تسليمة واحدة، اثنتان بعد المغرب تسليمة واحدة، اثنتان بعد العشاء تسليمة واحدة، اثنتان قبل صلاة الفجر تسليمة واحدة. كان النبي حافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر، ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة تطوعا في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وجاء في حديث من حديث تفسيرها 12 بهذه الركعات الرواتب، فمن حافظ عليها فهو على خير عظيم. وفي هذا الحديث انه موعود من الجنة اذا صلى هذا اليوم تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. وهي كما تقدم 4 قبل الظهر يسلم كل اثنتين، 2 بعد الظهر من ركعتين، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح. هل يقالها الرواتب؟ وإن صلى بعد الظهر 4 كان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله من النار. لكنها لا تصاحبها بعد الظهر، الراتب 2، فإذا زال صلى 2 عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا خيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله كان النار. ويستحب أيضا أن يصلي 4 قبل العصر، ليست راتبة لكن يستحب أن يصليها تسليمتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وجماعة في سنن صحيح عن ابن عمر. ويستحب أيضا أن يصلي بين كل أذان صلاة، بين أذان المغرب والإقامة، أذان العشاء والإقامة، ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالث لمن شاء، وقال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: صلوا لمن شاء. كان الصحابة رضي الله عنهم يصلوا بعد المغرب ركعتين، بعد أذان المغرب ركعتين قبل أن تقام الصلاة. هذه سنة، ليس صلواتها سنة، 4 بعد الظهر سنة ولا تراتبها، الراتبة 2، 4 قبل العصر تسليمتين سنة لكن ليست راتبة، إن كان النبي راتب عليها. لكن إذا حفظ عليها المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، كان هذا أفضل، حفظ عليها قبل العصر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا صلى بين المغرب، بين أذان المغرب والإقامة ركعتين، بين أذان العشاء والإقامة ركعتين، كان هذا أفضل. وهكذا الضحى، سنة الضحى، سنة الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها صلى ركعتين أو 4 أو أكثر، كان يفعلها صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، وأوصى بها جماعة من الصحابة، سنة الضحى، وهي مستحبة في السهر والحضر. وهكذا التهجد بالليل، والتهجد بالليل بعد صلاة العشاء فلما يسر الله له، ويمسك بواحدة فلي 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو أكثر، يصلي ما تيسر له في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، كأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يتهجد بالله عليه الصلاة والسلام ويمسك بواحدة عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم قد أوتر في أول الليل في بعض الأحيان في وسط الليل، ثم استقر أخيرا اجتهاده ووتره وتهجده في أهل الليل عليه الصلاة والسلام، وهو الأفضل إلى تيسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليس آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مكفولة وليس أفضل. وأقل أقل هذا ركعة واحدة، أقل شيء ركعة واحدة يوتر بها بعد عشاء، بعد سنة العشاء. وإن أوتر بثلاثة فهو أفضل، وإن أوتر بأكثر فهو أفضل، يسلم لكل اثنتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يتهجد بإحدى عشر ركعة، يسلم من كل اثنتين ويسلم واحدة في آخر الليل، وربما صلى ثلاث عشرة يسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل. وإن ساد ثلاثا جميعا ولم يجلس إلا في آخرها، أو خمسا جميعا ولم يجلس إلا في آخرها، هذا حرام، فعله النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السنة. وإن ساد سبعا كذلك بدأ، لأن النبي فعل هذا، صاد سبعا جميعا في بعض الليالي، وفي بعض الليالي يجلس السادسة ويتشهد الشهد الأول ثم يقول يأتي بالسابعة. وإن صلى تسعا جميعا كذلك لا بأس، لكن يجلس الثامنة، كان يجلس الثامنة في هذا الشهد الأول ثم يقوم يأتي بالتاسعة. لكن الأفضل مما تقدم أنه يسلم كل اثنتين، هذا هو الأفضل. قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إحدى عشرة في الليل، يسلم من كل اثنتين ويوتر واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، اثنتين اثنتين، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قصد، هذا هو الأفضل. وإذا خاف أن يقوم من آخر الليل مثل ما تقدم يصلي أول الليل قبل أن ينام، صلي ثلاث أو خمس أو أكثر، يصلي من كل اثنتين احتياطا خوفا أن لا يقوم، من باب الحزم. نعم، وفق الله في الجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من صنع رسالة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول المرسلة أم مروان عبد الله نصر. أم مروان لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول إن لي جارة لم تحمل وأنذرت لله أن تذبح خروفا وتعطيه المساكين في حالة حملها، لكن مضى الآن سنتان ولم تحمل، فماذا يجب عليها؟ متى حملت توفي من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه البخاري في الصحيح. فإذا يسر الله لها الحمل يسر الله أمرها، فلتذبح الخروف الطيب من الضحية، يد عضان أو ثني ماعز يذبح، فإن من العيوب للفقراء، تذبح ضحية ذبيحة طيبة ليس فيها عيوب، لا منيرة ولا مقطوعات القرن، مخطوعات القرن ولا مقطوعات الأذن، تكون سليمة من العيوب مثل الضحية، تذبح وتوزع على الفقراء إذا يسر الله حملها. متى يسر الله لها الحمل عليها أن توفي بالنذر، وما دامت لم تحمل ما عليها الفدية، والحمد لله. ونوفي هذا عدم النذر، نوفي كل مسلم لعدم النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، خرجه الشيخان الصحيحين. فالنذر لا يأتي بخير، فنوفي الجميع بعدم النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن من نذر يطيع الله فعليه يطيع الله، لقول الله سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. المؤمنون يوفون بنور الطاعة، نور الطاعة، أما نذر المعصية لا يوفى به، لقال لله عليه أنه يزني ما يزني له الزنا، عليه كفارة يمين، أو قال لله عليه أن يضرب فلان بغير حق لا يجوز له، وعليه كفارة يمين عن نذره، نذر المعصية، أو قال لله عليه أن يسرق ما يجوز له، وعليه أن يتوب إلى الله ويكفر كفارة يمين. أما في المباح لو قال نذر لله عليه أن يزور فلان أو يأكل طعام فلان أو يكلم فلان هو مخير، إن شاء فعل وإن شاء كفر اليمين. وإن جار أخاه الجاره مستحب إذا كان أخوه رجلا طيبا فالجار على كن يزوره أولى لأنها نوع من العبادة فالأفضل يخرج منه يزور أخاه إذا كان أخا طيبا جارته طيبة فالأفضل يزوره والأحوط يزوره ولا يكفر يعني يزور منها طاعة الرسول يقول من لا يطيع الله فليطيعه أما لو قال لله عليه أن يأكل كذا أو يفر كذا أو يفعل كذا من المباحات فهو مخير إن شاء فعل وإن شاء كفر أي منه. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ترجو من سماحتكم أن تحددوا وقت صلاة الضحى. مثل ما تقدم صلاة الضحى تبدأ نصف الشمس في الرمح بعد طلوعها من ربع ساعة تقريبا تبدأ الصلاة وتنتهي عند وقوف الشمس. إذا كانت الشمس وسط السماء لم تمل الغروب توسطت السماء هذا الوقوف محل ما كان الصلاة وذلك الوقت تفجر فيه جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فينهى عن الصلاة فيه. لكن الأفضل أن يصلي الضحى إذا رمضت في الصلاة يشتد الضحى نتبع الضحى هذا هو الأفضل. وإن كان جالس في المسجد إذا طلع الشمس فالأفضل أن يصلي ركعتين عند قيامه وخروجه بعد ارتفاع الشمس أو في بيته جالس في بيته بعد الفجر إذا انتهى صلاة الشمس صلى ركعتين تكفي عن صلاة الضحى. وإن صلى بعد ذلك إذا شد الضحى فهذا المزيد خير المزيد خير والفضل. جزاكم الله خيرا. تقول إن أهل زوجي يدخلون في البيت دون وجود زوجي ولكن معي طفل كبير عمره 14 سنة فهل يجوز دخولهم والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. نعم هذا لا يمنع الخلوة هذا رجع قد قارب الاحتلال هذا يمنع الخلوة إذا كان الداخل أجنبيا كأخي الزوج أو عم الزوج والولد عندك فلا بأس مع الحذر من نجاوات الشيطان مع الحذر من نجاوات الشيطان. نعم جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية رسالة بعثت بها مستمعة تقول أختكم في الإسلام ألف كاف مين تسأل جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول هل قراءة القرآن في وضع الاسترخاء على الظهر حرام أم لا؟ لا حرج في قراءة القرآن وأنت مستقر الظهر على جنبك أو مستقيا كل ذلك حرج فيه. الله جل وعلا يقول سبحانه وتحمده في وصف عباده للأرباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والقرآن من الذكر فلا حرج أن تقرأ وأنت قاعد أو قائم أو مضطجع على جنبك أو على ظهرك وكل هذا لا بأس به والحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول إنني في بعض الأحيان أسرع في تأدية الصلاة حفاظا على الوضوء فما هو توجيهكم؟ الواجب الطمأنينة من الركوع في الصلاة والخشوع وعدم العجلة حتى يرجع كل عضو إلى مكانه كل فقار إلى مكانه لا تعجلي فاستقيم أولا حتى تقرأ الفاتحة وما تيسر معها في قوة القيام ثم اركعي وضعي يديك على ركبتيك وسوي ظهرك مع رأسك واركعي ولا تعجلي وقولي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم والواجب مرة لكن تقرأ ثلاثة وأكثر أفضل مع الطمأنينة ثم ارفعي وتقول عند الرفع سمع الله لمن حمده ثم تقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما بينهما في المعنى هذا هو الأفضل مع الطمأنينة. وإن اقتصرت على ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد كفى لكن مع الطمأنينة عدم العجلة لو إذا ركود وأنت واقفة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه لكن السنة التكميل حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات ومن الأرض ومن أمامهما ومن الأسفل من بعد ثم تكبرين ساجدة الله أكبر ساجدة تسجدين على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأعضاء القدمين، بطون القدم يعني بطون الأصابع، تخشعين في سجودك تطمئنين حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، خشوع طمأنينة وعدم عجلة، تقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، والأفضل ثلاث، وإن زدت خمس أو سبع كان أفضل، والواجب مرة مع الركود والطمأنينة وعدم العجلة. قراءة الدعاء في السجود تدعي في السجود، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنبي كله نصفه وجله وأوله وآخره وعينته وسره، كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، كان من يدعو بهذا الدعاء اللهم صل عليه وسلم، يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله نصفه وجله وأوله وآخره وعينته وسره. وإن دعوت بغير ذلك من الدعوات الطيبة كان مناسبا، مثل اللهم إنك عفو تحب العفو عني، اللهم اغفر لي ولوالديك ولذاك المسلمين، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أنجني من النار، اللهم اغفر لي ولوالدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فأعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقال لا يستجاب لكم، فقاملون يعني حري لا يستجاب لكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فالحاصل أن عليك الطمأنينة وعدم العجلة، عليك أن تطمئني في صلاتك وتخشعي ولا تعجلي، فإذا نقرت فيها نقرا ما في طمأنينة بطلت، فلا بد من طمأنينة حتى يرجع كل عضو إلى مكانه، كل وقار إلى مكانه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله.